لو ربنا حضر دي رفض حساب الله. ايه هو يعني انا عمال يقول لك الله ويتكبر وواحد يستنى اقول له هات ايه مين ده؟ ايه يا قريب؟ ايه؟ لا انت بشعر ايه انت؟ انظر فيه انت مين انت؟ ابن مين انت؟ ما انت ابن ادم محول لا اله الا الله. بس ايه اللي نقصد ايه؟ كلكم ابن ادم وادم خلق من ايه؟ من تراب وشايف بطنة الايه؟ النجاسة. ايه انت واحد؟ من بصر او اولك نصفة النجرة واخرك جيزة الفجرة وانت ما بين ذلك تحمل العذرة كما قال الله عليه السليم النجاسة بطلنا واولنا نصفة نصفة الارض واخرنا عن نأس في الطرق. هذا الانسان صبر على المسلم عشان ربنا جعلك في المنصب ده لما جعلك من الاول ده اقتناء وامانة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان ودي من الموعظة ابن لقمان بيقول لابنه بيقول لابنه ايه؟ ولا تصحر خدك للناس. تعرف يعني ايه؟ يعني مثلا انت هنا كده تبي تعمل لك كده ايه تصحر خد مثل ايه؟ طب وش ايه عندك ايه؟ مين انا يعني؟ مش من مين انا يعني؟ انت طب انت زي يمكن انت افضل مني عند الله ان اعطيتكم عند الله طب طب زي زي كده انا عايزين بطولتك مش هتوصل انت بتشتغل ايه؟ ده الرب هنا الراجل اللي بيقول ده فيكم هو دي لا لا كده بتشتغل ايه ولا كده بتاخد كام ولا كده عليك غسالة ولا لا ولا تاخد فين ولا بتاخد عليك ايه ولا مفيش كلام من ده مفيش ولا ثلاث اسئلة هتسأل فيهم يبقى ولا تصحر خدك في الناس ولا تمشي في الارض مرحبا. وصلت الاسراء ربنا تبارك وتعالى يؤكد على المعنى ده لما قال انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال طولة. ايه انت يا بني ادم؟ ايه انت يا بني ادم واحد سبحانك يا رب هكذا. وربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومين زي النبي؟ ها؟ يبقى كان ربنا يقول للنبي كده واحفظ جناحك للمؤمنين. فهنا في سورة قال عمليه ربنا مين؟ ورسول يكون زي ايه؟ المفروض ان يكون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في طريق مسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبد قال رجل حديث احمد قال يا رسول الله انه يحب ان يكون الثلاث نظيف وما اني نظيف حب لما احتاجنا بين الثلاث ساعات يمشي بيها وبين ما تكون كل مرتبه حلوه قال من غير كبد قال له الله يحب كبد ان الله ضمير يحب الجمال وما الكبر هو ايه؟ الكبر بطر الحق وغمس الجمال بطر الحق يتكبر على الحق ولا قدره مش هياخد بيه كمتكبر وغمط الناس اي ظلم الناس تفضل الناس التكبر عليها بالتعالي عليها يبقى انت متكبر خليها تقول كما لو كان في قلبي مثقال حبة من خردل من كده مثلا. طيب ايه تاني مع الناس؟ اخ انا امشيهم مثلا احسن ما تكبرش عليهم ثلاثة وتبقى انت جدا ما تاخدش منهم رشوة لا مستقبلة ولا ظاهرة. يعني ايه مستقبلة ولا ظاهرة؟ اصل في اشارة بقى من نوع تاني في وقت مثلا انت راجل جاي تاخد عندي انت بتعمل عندي شغلانه وبتاع وانا اللي حصل الطرف فموظف يوم يقول لك انت بتشتغل ايه؟ انا مش عايز اخد ايده عشان اقول لك الراس وحرارة طرف اقول له بشتغل من خميس بس او بشتغل صداق يقول لك والله محتاج لك يا اخي اخلصت يا سلام الموضوع ده ساعه واخد بالك وبعدين عندي حوض في كذا في البيت الساعه او عربيتي عايزه كذا كذا جبالك لك انت مش بفلوس طبعا ولا مش ايه؟ مش هخلص لك شغل مش هتاخد ايه بعد ايه؟ ابدا عربيتك اللي هو انت صاحبها كده دي اسمها رشوه ايه؟ مستثمره مستثمره يعني وفي رشوه العالميه دي والعياذ بالله انه يجي يقول لك حالا من كده انا الصيه بتاعتي باخد قد كده ده خلاص ونجيب مرات الايد برضه في الضهر وساعات في رمضان يقول لك انا هاجي اشتغل دلوقتي معلش بعد الفطار الله يسلمك عشان هو كان فاضي مش هخاف عليه نضحك على نفسه والله هو بيضحك على نفسه طب خلاص فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مفروض من رحمه الله مين؟ الراحل والمرتشي والرائد الذي يمشي بينهما الذي يمشي بينهما انه بيبدو انه بياخذ اللي بس بنته والنهارده اصبحت الرشوه دي عادي خالص عادي خالص يقول لك انا باخد كده وبعد ما احط لك واخد احكم بيها المكتب الثاني وهاخد منك قد كده والراجل راح اخر مره رايح يعمل مشروع والله هذا كلام حدث وراح عند اخته بتاعه ولا محجبه ومش عارف ايه كانت لها اخته بتاعه فالمهم وقفت معاه واخر انصحت نصيحه عشان اللي زيكم يتعبوا هنا اللي زيكم يعني ما بقاش واخر يتعبوا هنا هنا كل حاجه بتمشي بنظام ابنك تمام؟ الله ماشي الله خلاص

ومن قبله لغيره وهكذا. وطبعا قدرته الكبيره صلى الله عليه وسلم لما تذكر لكم في رسول الله اسوه حسنه، فاحنا بنحتفظ برسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد نراعي الامر دوت مع الموقف. اخيرا ايها الاحباب، ممكن مثل ما ننتظر بقى مع الغير بعلم العلاج اللي هم ومع المرقوصين. اخيرا ايضا مع ايه؟ مفيش بقى مين؟ مع الرواد بقى. طب افرض رئيس انت مرقوص، تعمل ايه مع رئيسك؟ تعمل ايه مع رئيسك؟ اولا تعلم ان رئيسك ده برضه عبد زيك. ان رئيسك ده عبد زيك. اوعى يخلصك ورئيسك في عبوديتك لله. اوعى تفتكر ان هو بالبرك. اوعى تفتكر ان هو اللي بيحيي ويميت. اوعى تفتكر ان هو اللي ماسك الدار. ده عبد زيك. ده عبد زيك. بس ربنا جعله زي ما قلت لك اختبار وامتحان. ويا عالم بكره انت لما تيجي الشغل. اطب كده لو جه بتمنى اطب الطراب عشان كده بقول لك ما تخافش بقى وتترعب لما تصحى كله بالصوت الرجل والارض وبنعتقد بقى ان ده اللي بقى هو اللي هيديني والتأمين والحلاوة وهو لو مضى لا والله ابدا لان الله قال في السماء رزقكم وما توعدون حط تحت ما توعدون بقى كل ده وفي السماء ايه وانه لو كان على الارض كان طلعها من زمان لما ربنا قال في السماء يقدر حد يطلع كمان عايز ياخد رزقه على راجل يطلع قال له راجل يطلع حلو من فوق اصل انا كمان انا هقطع رزقك انا هقطع رزقك انا هفرقك مره ثانيه ده انا عبد وسيب على الله ده انا وانت على الله فاهم مش ربنا قال في سوره النحل ايه لما فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا في رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم بالنسبة لله عز وجل. عز وجل على الله. ها? انا نفسك ايد الله هو قول ام. وما كان من نفسك انت مثلا الا باذن الله. او مثلا واحد على الارض. وبعدين يا ايها الناس كنت حضرات. انا خلقناكم من ذكر وانثى ابي ادم وابي حواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى كلنا من ذكر ايه? وانثى. ويجي واحد بقى تكبر على الثاني انت رئيس ما قلت من حاجه كده خلاص اعمل ايه؟ هو ابتلاء من الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ويقول لي احنا زي بعض الكفار قالوا بقى ازاي النبي ده يكون رسول الله؟ ربنا يقول في سوره الانعام اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اوليس الله بالاعلى والشاكرين اقول اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ايه دول؟ ازاي ده يبقى كده ممكن ده لو كان الموضوع ده مضبوط كان اولى بيه فطبعا احس بيه دول انت مين ولا وقت الرساله دي مضبوطه والاسلام مضبوط كنت مضبوط انا على رسول مين ليه كمين ده انت ها وعشان كده اهو ربنا يوضح اهو ربنا قال وكذلك قتلنا وكذلك قتلنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله تعالى والشاكرين فانت تعلم ان رئيسك اللي من الرقم ده عبد لله جل وعلى فكره لو الشيطان دخل في دماغك ان هو يعني مثلا اله ولا بينفع يضر ولا رافع رباه محيي ومميت تطور رئيسك ده هو الرقم ده رضا عن الانسان وبص كده بقى في اوسما وتطور هو الرقم ده رحت بقى من بره الارض وبقى عبد الله فشلت هو الله طب ده هيخليني اعمل ايه؟ اقول هدمي؟ بس اعرف ان رب زي ما مفيش اي حاجه النافع الضر هو من الله عز وجل فيخليني اعمل ايه مع رئيسي ان انا اقول الحق اقول الحق ولو على رقبتي ايه الحق في المساله دي ده في الاسد يعني موضوع الشباب الخطا يتكلم ده مش محتاج والله اشوفك انت من ايه حضرتك قلت انا ايه لكن اوضح قلت له ايوه احزن احزن احزن ايه المخزن ايه الحظر ها؟ ربنا يخليني والله فانا هبطت حتى كلامي يا فندم في هنا سبب فتت الاستقلال يا فندم فتت برضه انا فاهم فهمك عشان ما تعرفش فتت الشغل فهمك منبح لو ضربك في قشره احنا منه بس ليه يعني؟ ليه يعني؟ لان فاصل حياته لا يا رب قول الحق انا على الحق قول الحق ربنا تبارك وتعالى في المساء يا ولدي وانا اكون قانونا بالفرد والحق شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين الزوج الاقربين وابو الغني لو فقيرا الله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى شباب ان تعملوا فان صلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا هكذا الصوره اللي سورة المائدة ربنا يقول يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم ولا يمنعنكم شنآن قوم أي ظلم قوم على أن تعديله اعدله هو أقرب للقسط يعني لو طلبت الشهادة مع عدوك اشهد الحق قلت له ده عدوي روح الشهادة معايا كده كده تمام في شهادة هتفضل عليها قدام الله اضرب طريقك للشهادة على الرئيس بتاعك اشهد ومن يقومها فانه اثم خلفه ولا تقسم الشهاده ومن يقسمها فانه اثم خلفه مش من يقدر ان يقسم بل يقسم بل يرضم هو في عقلك ولا تقسمها النحو لا يا اخي الله وتقول كلمه الحق انا والله لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب رجل قام الى امام جائر فامر انا ها قتل ايه يعني فقتل النبال فاتجه قام الى امام جائر وإلا إذا بتقول الكتيب والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم في الدخول يقول ألا ونبيئة من أكبر الكبائر ثم قال يا رسول الله قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعصوك الله نبيه ألا وقول السور وشهادة السور فهو النبي ثلاث مرات كان متفشي عن كبائر ألا وقول السور وشهادة السور ألا وقول السور وشهادة السور ألا وقول السور وشهادة السور يقول الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكر داخل على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قالوا حق اثنين او ثلاثة بقى. من الاولانية مش عارف معنى ان هو مصلاح. عارف. وبعدين بقول حق ثلاثة بدل صفر. ربنا كسر النفاق. اللي بنفسهم الانصرافاء. اللي عمر زينهم او زينهم اعمالهم. فربنا في سورة النساء يقول ان المنافقين الترك الاسفل من النار. ولم تجد لهم نفسها. والمطلوب في حياتنا النهاردة المفاق. والله من طلبنا المفاتح ان بنفس الحكام وبنفس الرؤساء وقاعدين يزينونهم ويقدرونهم ويغمرونهم هو من التمام يا سلام حتى كل واحد يجي من حضرتك بما احلى توجيهات ولا مش واحد يعمل حاجه كده لا اله الا الله كل من احلى توجيهات توجيهات هو احنا هو ده وطبعا انت فاكر قبل كده الرئيس الرياضي والرئيس الرياضي والرئيس الاجتماعي الرئيس الثقافي والزراعي والاقتصادي وقبل كانوا عايزين يعملوا سابق الخلفاء طبعا المثقف الرئيس فبقوا يقولوا كل اللي كلامك كذب الشعب هيقول لك طبعا ما هم كده كل الكبائر أربعة واحدة لو جيبة ولا مين أنت بقى كراجل مع رؤيتك مفيش جيبة ولا مين ربنا يديك شر من الشر المكاتب وابنك وابنك بس والله بتعبدك والله راسك بقى انا قلت لك الحضور اجيب لك الانتصار حاضر ان شاء الله ويبقى دايما كده والعياذ بالله احنا مكملين وراح كده قاعد يغتاه ونمام يقطع في سيرة اخوه الموظف ويقول له خير من معه ويقول له مستحيل انت كنت انا اعرف ولا اشهد ان لا اله الا الله ولو ان كل همزه ظلم همزه ظلم همزه فوين لك هو العذاب ربنا تبارك وتعالى سورة الاخلاص طب قالوا لك تتكفوا فلا يغلق بعضكم بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ما الغيبه قال الله ورسوله اعلم فلا الغيبه فاترك اخاك فيما يسرق قيل ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول لقد ضحكت يعني ظلمته فنتقي الله تنكيبه والنميمه والناس اللي معانا وما نبقاش قاعدين نوقع في طريقهم عند الرؤساء وتحطوا التعاون فيهم حرام هنسال عن كده قدام الله وفيما ليس كيفانا واحنا بنكتب واحنا بنتكلم واحنا بنقول اخيرا ايها الاحباب مع الرؤساء عدم الطاعة الا في المعروف اهلا ما قلنا شوفوا لو كان نفسه نتكلم في هذا الوضع عدم الطاعة الا في المعروف ما تقوليش عوضان الامر ان انا اخرب بيت واحد فراح اخرب بيته لا لا وان اللي بيديك الامر ايه هينفعك في الاخرة قدام الله مش هينفعك والله يا رب يا شوف النساء والبحر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله طب يا كتاب لا اطيعوا الرسول ثم نبدا صلى الله عليه وسلم رب الامر منكم قال شو الامر عليكم قال هو الامر منكم منكم يا ايها الذين امنوا فما المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل فيقول لا طاعة الا في معروف فجيت تقول بقى لا والله الاول كده هو بس وكيل والعمل امر مين هو مين علشان يامر هو اله مع الله مامر بمعصية الله وانت تنفذ والاطيع يبقى حرام عليك والا طب ما كان اطاع سيدنا يوسف وامرأة العزيز يقول يوسف قالت له ولئن لم يفعل ما امره فايه ما امره انت عارف رب العزيز بقى ما امره ليسجنن ولا يكون من الصالحين